بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الأفاضل الذين شرفونا هنا في قاعة المركز الملك خالد الإرشادي بالرياض في مقرأة جامع الملك خالد، ونرحب كذلك بالأفاضل والفضليات الذين يتابعون معنا عبر زوم. قال عبد الدايم الأزهري رحمة الله عليه، وهو تلميذ الناظم: فأول ما اهتم به أصحاب الهمم العلية، وارتقى به ذو النفوس الأبية، كلام الملك الجواد المتعالي عن الأنداد والأضداد. قال عبد الدايم الأزهري رحمة الله عليه: فأول ما اهتم به أصحاب الهمم العلية، وارتقى به ذو النفوس الأبية، كلام الملك الجواد المتعالي عن الأنداد والأضداد، الهادي إلى سبيل الرشاد. وأهم ما يبدأ به قبل تلاوته تجويد حروفه وتحريرها، وأهم ما يبدأ به قبل تلاوته تجويد حروفه وتحريرها، ومعرفة صفاته وتقريرها. وقال علي النوري الصفاقسي رحمة الله عليه: فاعلم جعلني الله وإياك ممن يتقيه حق تقاته، وأخلص له في جميع نياته وحركاته وسكناته، أن إتقان كتاب الله تعالى وقراءته كما أنزل من أعظم الطاعات وأعلاها وأجل القربات وأسناها. لذا فقد عني أئمة الإسلام وعلماء المسلمين بهذا القرآن العظيم وتلاوته حق تلاوته، وصنفوا في ذلك المصنفات بين مبسوطة ومختصرة ومنثورة ومنظومة. ومن أهم هذه المنظومات كما قال أيضا الأزهري عبد الدايم: وإن من أنفع ما رأيت في هذا الشأن وأكثرها غناء لقراء القرآن في هذا الزمان الأرجوزة المسماة بالمقدمة الجزرية، نظم شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قدوة الأنام الحافظ الفهامة شمس الملة والدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمة الله عليه. ونواصل هذا الدرس، وهو الدرس الثاني من دروس التعليق على مقدمة ابن الجزري، وهي مقدمة التجويد، والتي كما قلنا جعلها مقدمة لهذا العلم. ومع ذلك، مع كونها مقدمة، فإنها كما قال غير واحد من شراحها، ومنهم ابنه أحمد أبو بكر ابن الناظم، معروف بابن الناظم وابن المصنف، فإنها حوت جل مسائل هذا العلم مع التحرير والإتقان والتحقيق، لأن ناظمها رحمة الله عليه هو قبلة القراء، وهو شيخ مشايخ المقرئين وإمام المجودين رحمة الله عليه. ولذا فقد حظيت هذه المنظومة بعناية الأئمة خلفا وسلفا، حتى إنه وصلت من مخطوطاتها إلى ما يقارب 300 مخطوطة، وهذا لا يكاد يوجد إلا في النادر، في النادر من الكتب. وكثرة المخطوطات للمنظومة أو للكتاب الواحد دليل على عناية الأمة بهذا الأمر، وشروحها تجاوزت 50، أحصاها الدكتور غانم الحمد في مقدمته أو في شرحه المقدمة الجزرية، وهو من الشروح النفيسة للغاية، أحصاها فتجاوزت 50 شرحا بين مخطوط ومطبوع. ومن أهم تلك الشروح شرح ابنه الحواشي المفهمة أبو بكر أحمد ابن الجزري، والدقائق المحكمة لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والطرازات المعلمة لعبد الدايم الأزهري، والحواشي الأزهرية لخالد الأزهري، واللآلي السانية للقسطلاني شارح البخاري رحمة الله عليه، وشرح الجزرية لطشكبري زادة، والفوائد المسعدية لإبراهيم ابن عمر المسعدي، والجواهر المضية لسيف الدين الفضالي، وأيضا الفوائد المفهمة لابن يالوشة التونسي، وهو شرح مختصر نافع مفيد. ومن أجمعها المنح الفكرية، وهو قد يعني استوعب كثيرا من الشروح التي قبله وحرر ما فيها من مسائل، واعتمدنا عليه كثيرا في هذه الدروس، اعتمدنا على المنح الفكرية كثيرا في هذه الدروس، لكن لا يوصى به للمبتدئين، لا يوصى به المبتدئين. من لم يسبق أن قرأ شرحا مختصرا وفهم الجزرية وحل مغلقاتها وفتح مقفلاتها فلا يوصى بهذا الشرح، أنه يتعرض كثيرا للغة، ويتعرض أيضا كثيرا للشراح الأوائل، ويعقب على كلامهم، يعني فيه طول يعني. وأيضا من الشروح المتقدمة الجواهر المضية لسيف الدين فضالي تكلمنا عنه، ومن المتأخرة والمعاصرة الفوائد التجويدية لعبد الرزاق علي موسى، وشرح الجزرية للدكتور إبراهيم الدوسري. الآن ننتقل إلى يعني الباب الأول بعد مقدمة المقدمة. طبعا العناوين التي في المقدمة الجزرية ليست من صنع الناظم رحمة الله عليه، يعني لما نجد باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، استعمال الحروف، ما أدري إيش، هذه العناوين كلها ليست من صنع الناظم، وإنما هي من صنع الشراح، وهذا ليس بمنكر، لأنهم يعني أرادوا أن يصوغوا للقارئ عقليا التسلسل المنطقي للأبواب، فوضعوا هذه الإيش المسميات. ولكن نحن أردنا أن ننبه إلى ذلك، لأن عند سرد المنظومة يعني على سبيل الإجازة والقراءة المنظومة ينبغي أن تترك هذه التسميات، الأفضل لأنه لم يكتبها الناظم رحمة الله عليه، وإنما كتابة الشراح لها كان من باب صياغة تصور عقلي صحيح لدى القارئ لأبواب المنظومة. والأمر ليس مهولة حتى لو قرأها أحد، بس لا يعتقد أنها من صنع الناظم، أظن أن الأمر قريب والله أعلم. أبرز الأبواب يعني التي يذكرها الشراح، طبعا الأبواب لكونها ليست من الناظم فنجد بعضهم يعني فيها اختلافات، يعني بعضهم يكتب يعني شيء يقسم بابين، وواحد يحط باب واحد وهكذا، لكن من أبوابها الرئيسة باب المخارج وباب الصفات وحكم التجويد والتحذيرات، وبعضهم يسميه استعمال الحروف، والضاد والضاء والميم والنون المشددتان والميم الساكنة والنون الساكنة والتنوين والمدود وهمزة الوصل والروم والإشمام، وقبلها الوقف والابتداء والمقطوع والموصول والتاءات. طبعا الروم والإشمام هذا في آخر الأبواب. ننتقل بعد ذلك إلى يعني أول لا قبل أن ندخل في يعني أول بيت من أبيات المنظومة ما بعد المقدمة، هو يعنونون مخارج الحروف اللي هي مخارج الحروف 17. قبل أن نتكلم بالتفصيل عن ما ذكره الناظم بخصوص مخارج الحروف، نقول إن المخرج، ما معنى المخرج؟ ما يقول مخرج، يكتبوا مخرج ولا اكزيت، يكتبوا مخرج يعني موضع الخروج في اللغة. المخرج هو موضع الخروج. اصطلاحا احنا الآن ما بنتكلم عن مخرج ومدخل العمارة، انما بنتكلم على ماذا؟ مخارج الحروف. قالوا المخرج هو الحيز المولد للحرف، الحيز المولد للحرف. وقيل، وهذا الذي رجحه علي ملا قاري اللي هو صاحب المنح، والأظهر أنه موضع ظهوره وتميزه عن غيره. الحيز المولد للحرف ربما الذي لم يرجحه ربما يكون هو الأقرب، لأن المخرج يعني هو الحيز الذي يحصل عنده الحرف، وأما موضع ظهوره فهو يعني ناتج عن الحيز، ناتج عن الحيز. هذا بالنسبة للمخرج. أما الحرف، احنا عندنا عنوان مخارج الحروف، فبناخذ مخرج وبعدين الحرف. ما هو الحرف؟ الحرف هو صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر. وهنا الصوت الآدمي يختلف عن أصوات اللي في الطبيعة بأنه معتمد على مخرج، معتمد على مخرج، سواء كان محققا أو مقدرا. يعني إيش محقق وما معنى مقدر؟ محقق أي أن نقول هنا الباء، هنا التاء، هنا الميم، هنا الصاد، هنا العين، هنا الزاي، هنا كذا، خلاص أب، خلاص عرفنا هنا أب، أز، خلاص هذا مخرج الزاي، أه، خلاص هذا مخرج الهاء. لكن لما أقول يعني حروف المد مخرجها إيه؟ مقدر، مخرجها مقدر، وسيأتي مزيد بيان. طيب الحروف العربية كم؟ 28 ولا 29؟ هي 29 حرفا باتفاق البصريين إلا المبرد، فإنه جعل الألف والهمزة واحدا. لكن الرأي المشهور أن الحروف العربية كم؟ 29 حرفا. طيب هم 29 كلهم؟ لا، هم يصلوا إلى 42 حرف، لكن هذه الحروف العربية الأصول ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. وهناك حروف أخر تسمى الحروف الفرعية، وهي التي تتردد بين مخرجين أو بين صفتين، تتردد بين مخرجين أو بين صفتين، وهي الهمزة المسهلة. مثلا أنذرتهم، أو خلينا نأخذ الحفصية، أعجمي أذكرين، هي لا هي همزة يعني أ، ولا هي الألف، وإنما هي بينهم أينك، هذه بين بين الهمزة وبين الياء، أو نبئكم بين الهمزة وبين الواو. فالهمزة المسهلة والألف الممالة، الألف الممالة سواء كان إمالة كبرى أو صغرى، هذه أيضا من الحروف الفرعية. أما قول والضحى، هذا الألف الذي نعرفه، لكن لما قل والضحى والضحي، هذه فرعية متفرعة من الإيش؟ من الألف. ومنها كذلك اللام المفخمة، لأن الأصل في اللام هو الترقيق، ولا تفخم إلا لموجب كما سيأتي. اللي تفخم بالنسبة للمجمع عليه تفخم في لام إيش؟ الجلالة، إذا لم تسبق بكسر أو بياء. وأيضا الصاد المشمة صوت الزاي، كما في قراءة خلف الزرام، أو يعني حمزة، وعلى اختلاف في الطرق وفي الروايات الزرام، أو مثلا عند خلف وحمزة والكسائي ورويس أصدق يصدفون ونحو ذلك. هذه تسمى الصاد المشمى صوت زاي، فلا هي صاد ها ولا هي زاي، وإنما هي صاد امتزجت بالزاي. إذن الحروف الأصلية عندنا في اللغة كم؟ ها 29. وإذا كنت يعني تأخذ برأي المبرد في هذا البرد فيصير 28، خلي الألف والهمزة حرف واحد. بقي من الحروف الفرعية النون المخفى، إذن هم 5 فرعية مع 29 كم؟ 34. وفي حروف أخرى 8 تقريبا، هي حروف هذه 5 هي مستحسنة في كلام العرب وفي شعرهم وفي نثرهم، ومستحسنة كذلك في القرآن، ووردت في القرآن كلها 5، وردت كلها 5 في القرآن. وهناك حروف أخرى رديئة لا يستحسنونها لا في شعر ولا في نثر فصيح. طيب، قبل أن يعني ندخل نتعمق في موضوع المخارج ومخارج الحروف، كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟ قال صاحب المنح الفكرية، وقلنا عولنا عليه كثيرا، عولنا عليه كثيرا لماذا؟ لأنه يعني جرد كثيرا من الشروح السابقة، كثير جدا من الشروح التي سبقته، وهو في المئة في يعني في القرن 11، ويعني سبقه عدد من يعني اللي هو ألفها في القرن نهاية القرن 18 أو يعني بداية 19، 799 هو على خلاف هل هي الطيبة أولا ولا المقدمة، لأنه طيبة النشر فيها جزء من المقدمة الجزرية في التجويد، على خلاف هل هي هذه ألفت أولا أو تلك. فالطيبة ألفت كما صرح بها بالرومي من شعبان وسط سنتي 99 و700، فالطيبة مؤلفة هذه مقطوع بها 799. الجزرية ألفت يا إما قبل أو بعد في نفس السنة على يعني على ما رجحه بعض المحققين، ثم يعني يعتبر في أواخر القرن الثامن يعني على حافة التاسع. فكان عندنا القرن التاسع والعاشر كان في شروح كثيرة، وصاحب المنح جاء بعدهم وكان له، وطبعا سلطان ملا علي قاري أيضا ليس عالما بالقراءات فقط، لكنه كان فقيها أصوليا لغويا بارعا رحمة الله عليه، لكن قلنا لا نوصي بهذا الشرح للمبتدئين. قال صاحب المنح فكرية اللي هو شرح سلطان ملا علي قاري: ومادة الصوت هواء يتموج بتصادم جسمين، كده يعني كده صوت، لكن نقدر نقول ده حرف؟ ها؟ لا، صوت بس. طيب هل الصوت ينتج من هذا فقط؟ هو هكذا قال، لكن التصادم لا يشمل جميع الأصوات، هناك أصوات أخرى كثيرة تحدث كما ذكر الشيخ أيمن سويد في التجويد المصور، فقد تأتي بأمور أخرى غير التصادم اللي هو هذا، قد تأتي بتباعد جسمين بينهما قوى ترابط. حد مستغنى عن الورقة هذه؟ أنا لو شقيت الورقة هذه طلع صوت، يعني بعدنا عن الكتابة. فأيضا هذا من ضمن ما يحدث الأصوات. أيضا احتكاك جسم خشن بجسم آخر، بس هذا مش خشن كفاية، هذا يحدث صوتا، هذا من أنواع. وأيضا الاهتزاز طبعا أبرز الاهتزازات الحين الجوال، ها يحدث أصوات. إذن الصوت ليس فقط خاصا بالبشر، وإنما قد يكون بالأشياء وقد يكون بالحيوانات أعزكم الله. لذلك قال صاحب المنح: والصوت لا يخص بالإنسان، يعني ممكن أي أصوات تطلع، بخلاف الحرف فإنه يختص بالإنسان وضعا، والحركة عرض تحله، الحركة اللي فتحة وضمة وكسرة، وهذا سيأتي الكلام عنه. إذن هذا عرفنا كيف تحدث الأصوات. طيب ننتقل بعد ذلك. الحروف عندنا ساكنة ومتحركة. احنا ممكن نمدكم يعني بس بعض المراجعة نمدكم بالشرائح ان شاء الله. الحروف عندنا حرف ساكن حرف متحرك. في حاجة كمان غير حرف ساكن وحرف متحرك؟ في حاجة منهم؟ لا. طيب الحرف الساكن كيف يحدث؟ يحدث بالتصادم بين العضوين. أما قل مثلا أب أب أت أق أس، هذا إيش؟ يحدث الحرف الساكن بالإيه؟ تصادم بين عضوي النطق. طيب والحروف المتحركة كيف تحدث؟ بالتباعد. أما قل باء، الآن العضوين هم الباء الشفتين، احنا يعني بنفضل هذه عشان الايش؟ عشان مرئية كلها. اما قل باء بو بي يعني حصل التباعد. ما مي مو طبعا في كل الاصوات، بس احنا بدأنا بهذه لان هي الاوضح. الشفتان تريان. اما قل تا تا تي تو ات اق اص، هذا بالانطباق بالتصادم الحروف الساكنة تكون بالتصادم الحروف الإيش المتحركة تأتي بالتباعد. أما حروف المد فإنها أصلا مخرجها واسع كما سيأتي، فإنما تأتي باهتزاز الوترين الصوتيين، وسيأتي الكلام عنها الآن عند كلام الناظم رحمة الله عليه. قال الناظم في البيت الأول يعني بعد مقدمة المقدمة، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن مخارج الحروف عند الناظم عند ابن الجزري كم حرف؟ 17 مخرج. هذه يسمونها المخارج كلها المخارج الفرعية، لكن هذه المخارج 17 يعمها يعني 5 مخارج رئيسة أو 3 أو 4، وسيأتي يعني بيان يعني إيش 5 وإيش 3 وإيش 4. المهم هذا الذي ذهب إليه الناظم هو الذي اشتهر عند المتأخرين، لكن مذهب المتقدمين ليس على مذهب الناظم رحمة الله عليه. سبويه ومن وافقه الداني والشاطبي وغيرهم من الأئمة كان عندهم المخارج كم؟ 16 مخرج بإسقاط مخرج الجوف، بإسقاط مخرج الجوف. لذلك لما قال الشاطبي قال 3 بأقصى الحلق واثنان وسطه. 3 بأقصى الحلق، طب احنا عندنا اقصى الحلق ايش؟ 2 بس، مش كده اللي هم ايش؟ الهمزه والهاء. هو قال 3 بأقصى الحلق، ايش اللي جعله مع الهمزه والهاء؟ الالف. فهم وزعوا مخارج الحروف المد على مخارج اخرى. فاذا مخارج الحروف عند الناظم وعامه المتاخرين، عامه المتاخرين لماذا؟ لانهم هو الإمام الكبير واتبعه. ونريد أن نصحح يعني معلومة موجودة في أكثر كتب التجويد، ينسبون 17 إلى الخليل بن أحمد، وهذه نسبة غير صحيحة، هذه نسبة غير صحيحة، وإنما هم ركبوا من كلام الناظم اللي هو 17 لأنه الخليل هو اللي جعل الجوف مخرجا، طبعا من الأئمة الكبار يعني وغيره، بس يعني الخليل هو يعني أول من ذكر أنه الجوف مخرج مستقل واعتبر. هو مش ابن الجزري أخذ هذا وأضافه على مذهب مين؟ سبويه تلميذ الخليل، لكن سبويه عد المخارج 16، والخليل يعني عنده لما تنظر في كتاب العين تجدها 8 أو 9، مش 16 ولا 17 ولا 15، يعني هو جمع مخارج كتير في بعض. لكن هم أخذوا أن الخليل ذكر الجوف وابن الجزر اعتمد هذا مخرجا خلافا لسبويه وخلافا للدارمي وكثير من الأئمة لم يذكروا الجوف مخرجا ونسبوا هذا القول للخليل، وهذا موجود في أكثر كتب التجويد المعاصرة وربما ما قبلها بقليل متأخرة. لكن الصحيح أن هذا ليس مذهب الخليل، لا، مذهب الخليل أنه اعتمد الجوف مخرجا مخرجا عاما، وابن الجزر تبعه. أما بقية المخارج الستة عشر فهي مذهب سيبويه والداني والشاطبي وغيرهم من الأئمة الكبار، وجمهور المتقدمين هو على أنها ستة عشر مخرجا. وذهب الفراء والجرمي وقطرب إلى أن المخارج أربعة عشر. سووا تخفيضات يعني ولا ايش عملوا يعني؟ لا. قال ومن طرف، هو بعد ما اتكلم عن اللام والنون والراء، قال ومن طرف هن يعني اللام والنون والراء الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولة. طبعا دول كلهم أئمة كبار يعني، ويحيى اللي هو الفراء يعني، ويحيى مع الجرمي معناه قولة. فهم جعلوا الجوف، جعلوا اللام والنون والراء مخرج واحد، يبقى حذفوا ايش؟ حذفوا كم مخرج؟ اثنين، صح؟ ما هو جعلوا الثلاثة واحد، يبقى حذفوا اثنين، وهم اصلا حذفين الجوف، ها؟ يبقى حذفين ثلاث مخارج، يبقى هم عندهم ايش؟ أربعة عشر مخرجا. إذن عندنا ذهب الفراء والجرمي وقطرب إلى أن المخارج أربعة عشر، وسيبويه والداني والشاطبي وجمهور المتقدمين إلى أنها سبعة عشر. طيب، هو قال مخارج الحروف سبعة عشر. طيب، هل في بعضهم كما قالوا في العلامة عبد الرزاق قال وذاك تقريب لكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، هذا مذهب رابع ولكنه مش مشهور، وذكره ونقله عنه المرصفي في هداية الباري. وذاك تقريب يعني هم لما بيقولوا أنه في اللسان في عشر مخارج وهذا من طرف اللسان كذا وكذا وكذا ومن أقصى اللسان كذا وكذا، قال وذاك تقريب ولكن على الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. طبعا هذا الكلام يعني ليس دقيقا، لأنهم يعني هم يجمعون يعني الحروف اللي هذه متقاربة جدا اللي هي مثلا من طرف اللسان، أما جعل كل مخرج كل حرف له مخرج فهذا أظنه هو الذي انفرد به، وربما بعض من تابعوه على ذلك، لكن هو الجمهور على جمهور المتأخرين على قول ابن الجزر اللي هو 17، وجمهور المتقدمين على 16 اللي هو قول سيبويه ومن وافق. ثم قال على الذي يختاره من اختبر، على الذي يختاره من اختبر. اختبر ايش يعني؟ اختبر الأقوال، اختبر أقوال أئمة أهل الأداء وسبرها وحررها واختار هذا القول، وهو يعني اختيار ابن الجزري وعامة المتأخرين كما ذكرنا على هذا القول وعلى هذا الإيش المذهب. قال على الذي يختار من اختبر، يعني اختبر الأقوال وأيضا اختبر الحس في أداء الحروف، اختبر الحس الصحيح في أداء الحروف. قال كيف نختبر مخرج الحرف؟ قال ملا علي القاري والاختبار لمخرج الحرف صريحا بعد تلفظك به صحيحا فسكنه، فسكن الحرف أو شدده، سكن الحرف أو شدده، يعني أب مثلا، أت، أق، وأدخل عليه كلمة همزة الوصل بأي حركة، يعني سواء قلت أب ولا إب ولا أب، أق، إق، أق، كل واحد، وأصغي إليه السمع، وأصغي إليه السمع، فحيث انقطع الصوت كان مخرجه، كان مخرجه المحقق، حيث انقطع الصوت كان مخرجه المحقق، مخرج الحرف المحقق. يعني لما قل أق أق طبعا، لكن هذا لا بد أن يكون الذي ينطق يعني سليقته سليمة، يعني لم تدخل عليها العجبة كما دخلت علينا جميعا، يعني ليس لا أحد دون أحد. ولذلك يعني العجبة هذه دخلت قديما جدا، يعني لذلك يعتبرون المتنبي شوف على يعني مكانته العالية بين الشعراء وغيره مما بعد القرن الأول، يعتبرون هؤلاء الشعراء مولدين ولا يؤخذ بكلامهم، لا يحتج بكلامهم في اللغة، وإنما يعتدون بالأعرب الأقحاح الذين لم يخالطوا الأعاجم، وذلك قطعا في القرن الأول، قطعا في الجاهلي طبعا والقرن الأول. أما القرن الثاني إلى منتصفه هذا فيه خلاف، يعني هل يعتد به أم لا. فالشاهد على الذي يختاره من اختبر أقوال العلماء من جهة، وأيضا لابد أن يكون هذا المتلفظ بهذا الحرف يعني ممن لم تدخل عليهم العجبة تحريفا لمخارج الحروف وكذلك. لكن الأسلم من ذلك يعني بعد دخول العجمة وتفشي اللحن في الناس أن نطبق هذا على حسب وصف علماء التجويد للمخرج، لأنه قد يأتي واحد يعني مثلا أعطيكم أول حرف يجينا بعد حروف المد القاف، جل الناس يقرؤون القاف متقدمة جدا عن المخرج، أق اسمع يعني خصوصا المدن، يعني يمكن الفلاحين شوية اللي زي حالتنا كده يعني الدنيا بخير، لا تجد انه يعني قال قال قال وفي قال قال قا، هو قال اقصى اللسان فوقه يعني. فتجد لو انت طبقت انت موازينك انت ونطقك انت بدون الرجوع الى وصف العلماء لمخرج الحرف الصحيح، فقد يكون هناك خلل، تقول خلاص ان احنا تلفظنا به ودخلنا عليه همزه الاستفهام أو همزة الوصل وهذا المخرج هنا، وتطلع لنا مخارج على كيفك. لابد أن يكون هذه المخارج حسب ما وصفها علماء التجويد المحققون، حسب ما وصفها علماء التجويد المحققون أو المحققين على وصف العلماء أو على المحققين التجويد، لا هي العلماء التجويد المحققون، نعم العلماء. طيب إذن اختبار مخرج الحرف على هذا الوصف اختاره من اختبر أن تدخل عليه همزة الاستفهام بأي حركة كانت، ثم تصغي إليه السمع حيثما انقطع الصوت، أما قل أق أج أص أز أع فهذا المخرج، لكن لابد مع ذلك أيضا بالاسترشاد والرجوع إلى أقوال أهل العلم في وصف المخارج وصفا صحيحا، ثم تؤدي بعدها وتنظر إلى يعني انطباق هذا على الحرف. طيب إذن المخارج قلنا الخلاف فيها، وأنه ما عليه عامة المتأخرين هو 17 وفاقا لابن الجزري، وذكرنا الخلاف فيها. وأما المخارج العامة التي تجمع هذه 17 ويحصر المخارج الحلق واللسان والشفة إجماعا، الحلق واللسان والشفة هذه مجمع عليها، اللسان فيه 10 مخارج والشفتين فيها 3 مخرجان والحلق فيه 3 مخارج. أما الناظم مثلا هنا زاد الجوف وزاد الخيشوم، وهذه موجودة عند بعض الأئمة دون بعضهم كما بينا. إذن هذا هو البيت الأول، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. انت يا مولانا طولت في البيت الاول ده، احنا ما هنخلص امتى؟ ربنا يسهل، هنخلص ان شاء الله، ما تقلقوش ان شاء الله هنخلص. طيب المخارج الرئيسة كم على قول ابن الجزري؟ ها، الجوف ويشتمل على مخرج فرع واحد، والحلق ويشتمل على ثلاثة مخارج فرعية كما سيأتي تفصيله، واللسان، لسان طبعا طويل، ويشتمل على 10 مخارج، والشفتان وتشتمل على مخرجين فرعيين، والخيشوم ويشتمل على مخرج واحد، والمخارج الفرعية اللي هي 17 كما سيأتي بيانه. طيب هنا يعني صورة بيانية للمخارج الخمسة المذكورة. الخيشوم، أو نأتي من أسفل، طبعا الجوف، والجوف سيأتي يعني شرح ما مقصود بالجوف بعد قليل، والحلق والخيشوم واللسان والشفتان. طبعا الأسنان هذه يعني هي داخلة في التصويت لكن ليست مخرجا طبعا يقينا. بدأ بأول هذه الحروف، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف هذا يعني الصحيح في ضبطها، للجوف ألف، يعني ذكر ملا علي قاري وغيره أنها لا يتزن بها البيت، فالصحيح هو فألف الجوف وأختاها وهي. طبعا احنا نادرا ما نعرج على خلافات النسخ لسبب، لان لسببين. السبب الاول انه ليس في الغالب ليس مؤثرا في المعاني، في الغالب الاعم، بل نكاد نجزم انه ليس مؤثرا في المعاني، هذا اولا. ثانيا لان خلافات النسخ كثيره جدا جدا، حتى ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن بعضهم ألف رسالة أكثر من 100 صفحة في الخلاف بين نسخ الجزري، ويعني هذا يهم الباحثين الذين يبحثون بحث علمي في هذا الأمر، ولكن نحن نذكر ما يعني الخلافات التي تمس الحاجة إليها أو تؤثر في المعاني أو تؤثر في اتزان البيت. قال فألف الجوف، ما هو الجوف؟ الجوف هو الخلاء الواقع في الفم والحلق، الخلاء الواقع، سنرى صورة توضيحية له بعد قليل. وحروفه 3، الألف مثل قال ويخاف، هذا الجوف. الأزرق هذا هو الجوف، جوف الحلق، والأخضر هو جوف الفم. فهو الخلاء، يعني الجوف ليس، يعني ليش بعضهم أسقطه؟ قال لا أصلا جوف يعني إيش، ما في يعني ما في مكان معين، وإنما هو الخلاء، المكان اللي فاضي من الأعضاء في داخل الفم وفي داخل الحلق، هو هذا الإيش، الجوف. وسنتكلم ليش قالوا الجوف، يعني سموا هذه الحروف جوفية وهوائية. فإذا هذه الصورة تبين لنا الجوف، شايفين الأخضر والأصفر، هذا الأزرق، الأزرق ما فيش أصفر، الأزرق هو تجويف الإيش، الحلق أو جوف الحلق، والأخضر هو جوف الفم، كلاهما يسمى الجوف، كله على بعضه يسمى الإيش، يسمى الجوف، كله على بعضه يسمى الجوف. وهذا مخرج حروف المد، وسيأتي لماذا سميت هكذا. وأختاها، فألف الجوف وأختاها، أختاها منين؟ من الرضاعة ولا في المخرج؟ طيب أخت الألف أي شبيهتها، ما هما؟ الواو، ها، بشرط لابد، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، مثل يقول المؤمنون، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، مثل قيل والمؤمنين. فهذه حروف المد. ووصف الخليل هذه الحروف بالجوف، جوف يعني جمع أجوف، قال سميت جوفا لماذا؟ لأنها تخرج من الجوف، فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق، يعني ليست في مكان محدد نقول هنا الألف، هنا الياء، هنا الواو، لا، ما في مكان محدد. قال ولا من مدارج اللهاه، وإنما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها محيز تنسب إليه إلا الجوف، لأنه فيه اتساع وهي حروف مد للهواء تنتهي. قال وقول ابن المصنف مخرجهن جوف الفم والحلق، يريد أن مبدأها جوف الفم، مبدأ الحرف، يعني لما أقول مثلا هو يبدأ من الحلق من تحت ثم يمتد إلى كل خلاء الفم والحلق. ولذلك كما قلنا لما قال الشاطبي في آخر في باب مخارج الحروف وصفاتها، قال ثلاث بأقصى الحلق، اعتبرها من أقصى، اعتبر ألف من أقصى الحلق، يعني كأنه دخلها مع الهمزة، لأنها تأتي من أسفل الفم من داخل ثم يمتد بها الصوت. لا نجد مكان محدد نستطيع أن نحدد انتهاء الصوت بها، ولهذا تقبل الزيادة. قال بعضهم وهن بالصوت المجرد أشبه، يعني لما يعني كأنه صوت بدون اعتماد على شيء معين، ويتميزن عن الصوت المجرد بتصعد الألف وتسفل الإيه الياء واعتراض الواو. طيب، هل الكلام هذا يخص الواو والياء في جميع الأحوال؟ لا، وإنما يخص الواو والياء إذا كانت حركتها من جنسها. ثم قال فألف الجوف وأختاها، أختا الألف اللي هما الواو والياء، أختاها متى تكونان أختيها، متى تكونان أختيها، لأن الألف ما فيها إلا فتحة قبلها، يعني الألف يعني لازمة الفتحة. ما في حد يستطيع يأتي لنا بألف قبلها كسرة؟ له ألف ريال أو ألف دولار أو دينار أردن كويتي حد. طيب مطمنين يعني. ولا قبلها ضم الألف لازم. أما الواو والياء تختلف، الواو والياء ممكن تأتي قبلها حركة مجانسة مثل قيل وغيظ ويقول والمؤمنين، وقد تأتي الحركة مخالفة كما نقول خوف، صارت إيش؟ فتحة قبل الواو، قول، صوم، قوم، بيت، ليل. وإنما تكونان أختيها، تكون الواو والياء أختي الألف متى؟ ها؟ إذا كانت يعني يكون مخرجهم هو نفس المخرج من الجوف اللي هو المخرج المقدر الممتد، هذا متى يكون؟ حين تكون حركتها مجانسة لها، يعني يكون قبل الكسرة الواوي، يكون قبل الواوي ضم وقبل الياء عفوا. طيب، هذه ذلك قال الجمزوري والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. الألف لازمتها الفتحة، أما الواو والياء فقد تكون معها الفتحة وقد تكون معها حركة مجانسة. طيب، أما إذا كانت حروف الواو والياء ليست حركة مجانسة فإنها يأتي لها مخرج محقق كما سيبين ذلك في تفصيل المخارج. حروف الجوف مجموعة اللي هي الحروف المد في كلمة نوحيها وفي كلمة أوتينا وأوذينا، يعني نو قبلها ضم، حي قبلها كسر، ها أوتينا وهكذا. وتسمى جوفية لخروجها من الجوف، وتسمى هو قال حروف مد، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد. لماذا تسمى حروف مد؟ ها؟ لأنني أستطيع أن أمد بها الصوت إلى ما شاء الله، يعني أقول يعني وهكذا. قال للهواء تنتهي، يعني هي تنتهي بانتهاء الهواء، لما تخلص الهواء الذي عندك ينتهي، وإن أردت أن يعني تنهي الحرف فينتهي النطق بها بانتهاء الهواء الخارج من الفم، وتسمى هوائية لانتهاء الهواء عند النطق بها. طيب، هذه صورة عامة لحروف مخرج الجوف، وهي الألف المدية والواو المدية والياء المدية. وهذه الحروف تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين. احنا في عندنا في داخل الحنجرة أو الحنجرة في وتران صوتيان، أو يقولون الأحبال الصوتية أو الأوتار الصوتية، هما في الحقيقة مش حبال كثيرة ولا حاجة زي ما هو مشهور، وإنما هما حبلان أو وتران. هذان الوتران الصوتيان لا بد أن يهتز الوتر في داخل الحنجرة حتى يخرج حرف الإيش المد، ونأتي لتفصيل هذا نأتي للألف المدية. احنا قلنا هنا عند الحنجرة في داخل الوتران الصوتيان في الألف المدية، أما قل طيب عند ما أنطق بالألف ما الذي يحدث؟ ينفتح الفم صح؟ طبعا الفتح المتوسط يعني، وليس كفتح الأعاجم كما نبه على ذلك العلماء. ويصاحب النطق بالألف انفتاح للفم، واللسان يكون في وضع كده في وضع الراحة كما ذكر الشيخ أيمن سويد، يعني لا هو في تصاعد ولا في تسفل. طبعا احنا يعني اذا انتهينا من المخارج والصفات، بعدين في الاخير يعني عشان ما نزود المده سنتكلم عن او يعني ما يحصل من خطا في كل الحروف. طبعا احنا تكلمنا عن هذا ونبهنا عليه في دوره الدقائق التجويديه، لكن يعني نذكر شيئا منه، ومن اراد ان يعود الى الدوره لمزيد من التفصيل ومزيد من الانتفاع بها فهي يعني إن شاء الله مفيدة جدا في هذا الباب. إذن هذا مخرج الألف كما ترون، يمر على جوف الحلق والفم ويكون فيه انفتاح الفم يكون منفتحا واللسان يعني في وضع متوسط. طيب نأتي بعد ذلك للواو المادية. الواو المادية أما أقول إيش اللي يحصل الآن؟ انفتح الفم ولا إيش اللي صار؟ ويصاحب النطق بالواو ها انضمام الشفتين وارتفاع أقصى اللسان. طبعا احنا مش شايفين أقصى اللسان بس هو مرتفع. لا ليس طبعا كارتفاع حروف الاستعلاء لكن فيه ارتفاع. طيب أما الياء المادية فكما ترون يصاحب النطق بها انخفاض للفك السفلي. وارتفاع لوسط اللسان. هذه هي حروف المد الثلاثة. نأتي بعد ذلك لمخرج الحلق. يكفينا الوقت نأخذه؟ يكفي؟ سنزود عليكم 5 دقائق ونص أو 10 كده ولا كفاية؟ ها؟ يكفي؟ ها؟ طيب اللي يريد يكمل احنا لو بقى لنا 5 دقائق هناخدهم منكم أكيد بس اللي فوق ال5 دقائق اللي يريد الإكمال يرفع يده علينا يعني نأخذ حروف الحلق هي سهلة يعني. ها؟ ما شاء الله الناس نشطين واللي في الزوم أكيد إنهم موافقين قاعدين في بيوتهم طيب المخرج الثاني وقال حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاءها. الحلق هو المخرج الثاني الرئيس. طب المخرج الأول ما هو؟ ها؟ الجوف. طب نشوف الحلق كده كيف شكله. في عندنا المنطقة الأوتار الصوتية هذه اللي تحت هنا هذه اللي عند الحنجرة هذه اللي هي اللي أقصى الحلق هذه اللي هي أقصى الحلق اللي فيها الأوتار الصوتية. ثم في عندنا المنطقة التي بعدها هي منطقة لسان المزمار اللي هي وسط الحلق. شايفين لسان المزمار؟ شايفين السهم؟ ها؟ وهذا لسان المزمار هذا تسمية حديثة وهي عند المتقدمين أو عند الأوائل في كتب اللغة تسمى اسم غريب شوية فيها غين ولام وصاد وميم وتاء مربوطة. ايه هي؟ طيب تطلع ايش؟ الغلصمة. الغلصمة هذا اللي هو لسان المزمار. طيب وأما المنطقة الأخيرة جدا من اللسان اللي يجذر اللسان في آخره تماما وقريب من يعني دون اللهاه أو موازية اللهاه بشوي هي منطقة جذر اللسان اللي هي منطقة أدنى الحلق. طيب قال ثم لأقصى الحلق همز هاء. الحلق هو ثاني المخارج العامة. طب ما هو الحلق؟ هو الفراغ الواقع بين الحنجرة وأقصى اللسان. يعني إحنا لسه الآن كلها فراغات لأن الجوف قلنا هو بس الجوف ممتد واخد الحلق واخد إيش؟ واخد الفم كله. أما بالنسبة للحلق فهو الفراغ الواقع بين الحنجرة وأقصى اللسان وبه 3 مخارج فرعية أقصى ووسط وأدنى. طبعا التي رأيناها في هذه الصورة أقصى اللي هي منطقة الأوتار الصوتية اللي يخرج منها الهمزة والهاء ووسط التي يخرج منها العين والإيش والحاء وأدنى هي التي يخرج منها الغين والخاء فسيأتي بيان ذلك. ثم لأقصى الحلق همز هاء أه هذا أقصى الحلقة عند الحنجرة. ثم لوسطه أو ومن وسطه، ثم لوسطه أو ومن وسطه، ومن وسطه، ومن وسطه فعين حاء، ومن وسط اللسان تخرج العين والحاء اللي هي عند لسان المزمار. لسان المزمار اللي قلنا عند في اللغة يسمونه إيش؟ ها؟ لسه قايلينها، الغلصان. تخرج منه العين والحاء. أع أع أح، شوف إحنا تقدمنا شوية. أه أ داخل جدا، ثم بعد ذلك انتقلنا، لأنه مادة الصوت هي هواء الزفير، مادة الصوت هي هواء الزفير الخارج من الرئتين، وهيخرج ويمر من الحنجرة، القصبة الهوائية، الحنجرة، ثم الحلق، ثم الفم، ثم الشفتين. فلذلك لما رتبوا المخارج رتبوها هكذا، رتبوها من بداية مرور، ها، بداية مرور الهواء، بداية مرور الهواء على ترتيب خروج الهواء، على ترتيب خروج الهواء. فبدأنا بأقصى الحلق اللي هو أبعد شيء عن الشفتين، ثم أوسط الحلق أقرب شوي، ثم أدنى الحلق هو الأقرب شيء إلى اللسان. أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها، أدنى الحلق هو الغين والخاء. أغ أخ أغ أخ، وهنا رسم توضيحي لمخرج الهمزة ومخرج الهاء. أ أو آ أه، كما ذكرنا إن شاء الله نمدكم بالعرض بإذن الله تعالى قريبا إن شاء الله. لكن المادة التي أتحدث بها أو يعني التفاصيل التي أتحدث بها صعب إن إحنا إلا أن تبرع أحد يأخذ من الشيخ حسن ويفرغ، هذا شيء آخر، لكن في جزء مكتوب لكنه يحتاج إلى مراجعة، وننظر بعدين هل يقوم أحد بهذه المهمة حتى يستفيد الإخوة، وربما تنشط بعض الأخوات اللواتي يتابعننا عبر الزوم. طيب، أما وسط الحلق فيخرج منه العين والحاء اللي هي لسان المزمار، أع أح كما يتضح عندكم في الصورة. انظروا عند الشرط، هذه العين وهنا الحاء. طيب، أع أح، طبعا كما قلنا الأخطاء التي تحصل فيها يعني ربما يعني يكون أنسب نذكرها بعض الصفات حتى تستوفى المخارج والصفات، بعد كده ننبه تنبيهات يسيرة، ومن أراد يعني التوسع في التنبيهات يرجع إلى دورة الدقائق. أما أدنى الحلق ففيه الغين والخاء اللي هي جذر اللسان مع الحنك اللحمي، لأنه الحنك في عظم، لو حطيت صبعك هنا هتجد هنا جزء صلب، ثم في الآخر جزء إيش؟ رخو. مخرج الغين والخاء، أغ أخ. وجمع بعضهم حروف الحلق في قوله، في أوائل قوله أخي هاك علم حازه غير خاسر. وأما الجماعة الحبيبة قالوا إيه؟ أيوة شفت الحبيبة؟ طيب ماشي، شكرا، عندنا ناس حبيبة. إذا غاب عني حبيبي همني خبر. طيب، أخي هاك علم حازه غير خاسر، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وحروف الحلق تسمى حلقية، لقبهن بذلك الخليل بن أحمد لأن مبدأها من الحلق، قال مكي نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه وهو الحلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.